افتتح مهرجان العلوم والتكنولوجيا 32 لجامعة كيم إل سونغ أمس الأربعاء. شارك فيه المدرسون والباحثون وأفراد معهد الدراسة العليا والطلبة في جامعة كيم إل سونغ. عرضت فيه أكثر من 280 معلومة من نجاحات الأبحاث العلمية المتمكنة من المساهمة في تحسين معيشة الشعب وبناء الدولة الاقتصادية القوية. يجري هذا المهرجان بأشكال مختلفة مثل جلسة عرض النجاحات العلمية والتقنية ومعرضها ومسابقة العرض حسب الوحدات والتبادل للتكنولوجيا الجديدة، وذلك منقسما إلى 9 أقسام فرعية مثل الرياضيات والفيزياء والعناصر والتجهيزات والزراعة والهندسة البيولوجية والطب وإلى آخره.